الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن الدعاء وعن كون الدعاء عبادة لله عز وجل، فإذا صرف لغير الله عز وجل فهذا شرك، فهذا من الشرك. اليوم بعون الله تعالى نتحدث عن السحر وما يتعلق به. السحر ظاهرة معروفة عند جميع الأمم، ظاهرة معروفة عند جميع الأمم، فقد ذكر الله عز وجل عن اليهود حينما انحرفوا عن كتابهم التوراة فأقبلوا على السحر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل التوراة التي أنزلت عليهم أقبلوا على السحر، وتزداد هذه الظاهرة انتشارا واسعا في هذا العصر. فأكثر الشعوب، أكثر شعوب العالم تقدما ماديا، يجري فيهم السحر على نطاق واسع، وينتشر فيهم السحر على نطاق واسع وبطرق متنوعة. وتنتشر مظاهر السحر في بلاد المسلمين عدة أسباب. السبب الأول هو ضعف الإيمان بالله تعالى، فكلما ضعف الإيمان بالله تعالى فهذا مدعاه لأن الإنسان يتجه إلى معاصي الله عز وجل ومن ضمنها السحر. أيضا مما يجعل الإنسان يتجه إلى السحر غلبة الجهل، فمن العوامل التي تؤدي إلى انتشار السحر في بلاد المسلمين غلبة الجهل بدين الله تعالى، فهذا يؤدي أيضا إلى انتشار السحر. أيضا يؤدي إلى انتشار السحر سذاجة بعض المسلمين وانخداعهم بدجل السحرة وشعوذتهم، ينخدعون بهؤلاء السحرة وما يفعلونه فيدخلون في علم السحر. أيضا مما أدى إلى انتشار السحر في بلاد المسلمين عدم إقامة حكم الله تعالى في هؤلاء السحرة، فلو أقيم حكم الله تعالى فيهم فما لقل عدد السحرة في بلاد المسلمين. فحد السحرة ضربة بالسيف، حد الساحر الذي يؤذي خلق الله عز وجل أن يقتل. فلو أقيم حكم الله عز وجل في السحرة لقل أمر السحر في بلاد المسلمين، ولكن لم يقام حد الله تعالى فيهم انتشر أمرهم. فالسحر يجمع معاني متعددة، وذلك لكثرة أنواعه، فهو يجمع معاني متعددة لكثرة أنواعه واختلاف صوره. ويمكن أن نعرف السحر فنقول: السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. هذا تعريف السحر، عبارة عن عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو عقله. طيب، مما يلحق بالسحر، هناك أمران يلحقان بالسحر. الأمر الأول هو الكهانة والعرافة، وهي إدعاء علم الغيب ومعرفة الأسرار والأخبار بما سيقع في الأرض، وذلك عن طريق استخدام الشياطين. هذه الكهانة والعرافة هم من يدعون علم الغيب ومعرفة الأسرار التي والأمور التي سوف تقع عن طريق تعاملهم مع الشياطين. هذه هي الكهانة والعرافة. الأمر الثاني الذي يلحق بالسحر التنجيم، ويراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فيقول مثلا حدث أمر كذا في النجوم، في نجم كذا، فسوف يحدث في الأرض أمر كذا، فيستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فالمنجم يربط ما يقع في الأرض من حوادث بحركة النجوم وطلوعها وغروبها. والسحر كفر، حكم السحر كفر، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر، وذلك أن الساحر يتقرب إلى الشيطان ويشرك حتى يعينوه في سحره، فلا يمكن للشيطان أن يقدم خدمة للساحر حتى يخدمه الساحر ويفعل أمور شركية فيرضى عنه الشيطان فيفعل له ما يريد. فالساحر يتقرب للشيطان ويشرك حتى يعينه في سحره، أو يتقرب للكواكب فيزعم أنها هي التي تؤثر في هذه الأحداث الأرضية، وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. ننتقل بعد ذلك إلى أن السحر، فنقول أن السحر نوعان، أنواع السحر. السحر منه أكبر ومنه أصغر. فالنوع الأول الأكبر إذا كانت وسيلته الشياطين، إذا كانت وسيلة السحر عن طريق الشيطان، ولهذا يقتل هذا الساحر ردة، وقتله موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه. إذن النوع الأول من السحر هم الذين يتعاملون مع الشياطين، هذا كفر أكبر وحكمه القتل، ويقتل ردة، وقتله موكول إلى ولي الأمر أو الذي ينيبه ولي الأمر بهذا الأمر. هذا النوع الأول من السحر. النوع الثاني ما لم يكن كفر أكبر ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو سحر الشعوذة والدجل، وقد يكون بنوع من الأخلاط والأدوية، وهذا يعذر ولو بالقتل، للإمام أن يعذره فيحبسه أو ينفيه، وللإمام له أيضا أن يعذره بالقتل ليكف شره وأذاه عن المسلمين. وتعذيره وقتله موكول إلى ولي الأمر أيضا أو من ينيبه ولي الأمر. إذن الأول هو يقتل قولا واحدا، أما الثاني وهو ما كان كفرا أصغر فهذا للإمام أن يعذره بأي طريق من بأي صورة من صور التعذير، وله أن يعذره بالقتل ليدفع شره وأذاه عن المسلمين. ثم ننتقل بعد ذلك فنقول أن السحر كفر وخروج عن الملة، وهو ينقض توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لماذا؟ لعدة أمور: هو كفر ويخرج عن الملة ويناقض توحيد الربوبية والألوهية لعدة أمور. أولا أنه يتضمن دعاء غير الله عز وجل واستغاثة بالشياطين، فهو يدعو الشياطين ويستغيث بهم ويترك دعاء الله عز وجل. كما أنه اثنان أن الساحر قد ينطق بكلمة الكفر كسب الدين من أجل إرضاء الشياطين والاستمتاع بهم. أيضا قد يذبح لهم ويتقرب إليهم. كل هذه الأمور جعلت السحر كفر وخروج من الملة ويناقض توحيد الربوبية والألوهية. أيضا قد يعتقد الساحر نفعهم وضرهم. أيضا السحر كفر وخروج من الملة ويناقض توحيد الربوبية والألوهية، لأنه قد يعتقد أن الكواكب مدبرة لأمر هذا العالم. أيضا السحر كفر وخروج من ملة الإسلام ويناقض توحيد الربوبية والألوهية، لأنه قد يهين أمرا أوجب الله عز وجل تعظيمه مثل القرآن، فيطلب الشيطان من الإنسان أن يلقيه في دورات المياه أو غير ذلك فيهين القرآن والله عز وجل أمرنا بتعظيمه. أيضا السحر كفر وخروج من الملة ويناقض توحيد الربوبية والإلهية، لأن الساحر قد يدعي لنفسه علم الغيب أو يدعي لشيطانه الذي يتعامل معه علم الغيب. لذا كان السحر كفر وخروج من ملة الإسلام ويناقض توحيد الربوبية والألوهية. إذا علمنا هذا فما سبل الوقاية من السحر؟ سبل الوقاية من السحر أولا تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل تولى الله عز وجل حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن أولا نقي أنفسنا من السحر بتقوى الله عز وجل. الأمر الثاني الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، فمن لجأ إلى الله عز وجل واعتصم بالله عز وجل فإن الله يدفع عنه كيد الشيطان ومكرهم، وإن أفضل ما يتعوذ به الإنسان بالمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى مما يعين الإنسان على الوقاية من السحر، أن يكثر من ذكر الله تعالى ويحافظ على الأوراد الشرعية كأوراد شرعية كأذكار الصباح والمساء وأذكار المناسبات كأذكار النوم ونزول المنزل وغيرها. فالقلب إن كان عامرا بذكر الله وله من الدعوات والتعوذات ورد لا يخل به، هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يصاب بالسحر. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول ما تعريف السحر؟ قلنا هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. السؤال الثاني لماذا كان السحر كفر وخروج من الملة؟ قلنا لعدة أسباب، أنه يتضمن دعاء واستغاثة بالشياطين، أن الساحر قد ينطق بكلمة الكفر كسب الله تعالى من أجل إرضاء الشياطين، أو يذبح لهم ويتقرب إليهم، أو يعتقد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم، أو يهين ما أوجب الله عز وجل تعظيمه مثل القرآن، أو أن الساحر يدعي لنفسه علم الغيب أو للشيطان الذي يتعامل معه. السؤال الثالث يقول ناقش أسباب الوقاية من السحر وكيفية تطبيقها. نعم نقي أنفسنا من السحر بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل فقد حفظه الله ولم يكله إلى غيره، فقد حفظه الله عز وجل ولم يكله إلى غيره. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيضا من أسباب الوقاية الاستعادة بالله تعالى من الشياطين الإنس والجن، والإكثار من ذكر الله تعالى تعين الإنسان على الوقاية من السحر. السؤال الرابع الكهانة والعرافة لا تخلو من الشرك في الربوبية والألوهية. وضح ذلك، لأنهم يشركون بالله عز وجل مع الجن. الكهانة أو العرافة يشركون بالله مع الجن ويتعاملون مع الجن الذي يشترط عليهم الكفر بالله تعالى، ولذا كان الكهانة والعرافة لا تخلو من الشرك بالله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى الاستهزاء بالدين. الواجب على الإنسان أن يعظم الدين، وتعظيمه لهذا الدين مبني على تعظيمه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعظم شعائر الله تعالى وحرماته من الواجبات الظاهرة والعبادات المفروضة. هذا هو الواجب على العبد المسلم. أما الاستهزاء بالدين فهو السخرية والاستخفاف. الاستهزاء بالدين هو السخرية والاستخفاف. بماذا؟ قد يسخر ويستخف بصفات الله تعالى أو أفعاله، قد يسخر ويستخف بشرائع الإسلام، قد يسخر ويستخف بآيات القرآن، قد يسخر ويستخف بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يسخر ويستخف بعلماء الشريعة لأجل ما عليهم من العلم الشرعي، فيستخف بهم ويسخر بهم لما عندهم من علوم شرعية. أيضا قد يستهزئ الاستهزاء والسخرية، قد يسخر ويستخف بأهل الصلاح من أجل استقامتهم على الدين واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله سخرية واستهزاء بالدين. كل هذه الأنواع الست استهزاء بالدين. حكم المستهزئ بالدين، المستهزئ بالدين كافر. هذا الاستهزاء مناقض لتعظيم الله عز وجل وتأليه، كما قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن قال الله عز وجل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالاستهزاء بالدين حكمه كفر. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية في حديث عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن ولا أجبن عند اللقاء. فقام قال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر فأنا رأيته متعلق بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. وقوله تعالى لا تعتذروا أي ليس لكم عذر، ليس لكم عذر فيما فعلتموه، لأن هذا لا يدخل الخوض واللعب. فالواجب على الإنسان أن يعظم الرب تبارك وتعالى، يعظم آياته ويعظم رسوله ويعظم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام، فليس لكم عذر فيما فعلتموه. وقد ذكر الله تعالى أن الاستهزاء استهزاء الكفار بالمؤمنين أدى بهم إلى دخول النار وخلودهم فيها، فقال الله تعالى عن أهل النار قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم المولى تبارك وتعالى بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ماذا فعلتم بهم؟ قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن السخرية بأهل الدين لديانتهم أدى بهم إلى الخلود في نار جهنم. بعد ذلك يجب علينا الحذر من الاستهزاء بالدين، فإن على المسلم أن يتجنب هذا الكفر الشنيع، فإن الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر على حد سواء. من كان جادا في كلمة الكفر وقال كلمة الكفر أو كان هازلا وقال كلمة الكفر فكلاهما سواء. فعلى الإنسان أن يعمر قلبه بتعظيم الملك تبارك وتعالى وتعظيم شرائعه، وذلك بالتعرف على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى وما يستحقه من الكمال والعظمة، كما ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن اللغو والخوض فيما يسخط الله عز وجل. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. إذن الاستهزاء بالدين هذا أمر عظيم، شرك عظيم، فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. قال ما المراد بالاستهزاء بالدين؟ الاستهزاء بالدين هو السخرية والاستخفاف بصفات الله تعالى أو أفعاله أو شرائع الإسلام أو آيات القرآن. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الجاد والهازل في الاستهزاء بالدين؟ مع التعليل نقول أن الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر على حد سواء، لأنه يناقض تعظيم الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يعظم المولى تبارك وتعالى ويعظم آياته ورسوله وشريعة الإسلام. فإن أظهر استهزاء أو استخفافا بآيات الله أو بشريعة الإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالجد والهازل في كلاهما سواء. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهازل والجاد في الاستهزاء بالدين كلاهما سواء. السؤال الثالث ما وجه الاستدلال من قوله تعالى لا تعتذروا على حكم الاستهزاء بالدين؟ لا تعتذروا أي ليس لكم عذر. لا تعتذروا وتقولون أن هذا كنا نخوض وكنا نلعب. قال لهم المولى تبارك وتعالى لا تعتذروا لأن هذا الأمر لا يدخله اللعب ولا يدخله الخوض واللعب، لأنما ينبغي على الإنسان أن يعظم المولى تبارك وتعالى، فإذا عظمه فلا يستهزئ بدين الله عز وجل ولا بشريعته ولا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.